عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيدي توفي عام 59 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري توفي عام 24 و100، قال أخبرني عامر بن سعد اللي هو عامر بن سعد بن أبي بن أبي وقاص توفي عام 400 أن أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أي عن نوعين من اللباس، وعن بيعتين أي نهى عن بيعين من أنواع البيوع التي كانت سائدة حين ذاك، نهى عن الملامة والمنابرة لأجل الغرر والجهالة، والغرر والجهالة لأي شيء يؤولان إذا حصل يعولان إلى أكل أموالنا في الباطل ويعولان إلى الخلاف، وذلك جاء الشرع يعني لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر، لأن هذا لما يكون سائد سيحصل تقاطع بين الناس وتنافر بين الناس وتضارب بين الناس. نعم، قال نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده، هو أي شيء ليس خاص بالثوب لكن هم من ضمنها الثياب حين مكان تباع بالليل أو بالنهار، يعني سواء كان بالليل أو بالنهار حتى لو يراه من غير أن يقلبه ما يصح هذا الشيء حتى يسمح له أن ينظر فيه ويشتريه، وإذا اشتراه فله خيار المجلس. تعرف يا شيخ ما هو خيار المجلس؟ أنت لو فرضنا اشتريت من عندي هذه الساعة بمئة ليرة الزم خليها عندك وأعطيت المئة ليرة خليتها بجيبي وراح إن نبقى نوف هنا ساعة وربع بإذن الله تعالى، نبقى ما دام أنا من تباقين بالمجلس يحق لك أنت تبطل ويحق لي أنا أبطل، هذا هو خيار المجلس. يعني شوف الشارع الحكيم جعل الإنسان النظر وجعله الخيار، ومع ذلك أيضا يبقى له خيار المجلس مهما طال المجلس يحق له ذلك أن يبطل البيع. أي ترجع يعني أنت تبطل أواني كلانا، أنا يحق لي أنا أقول لك لا هذه الساعة عزيزة علي وربما أن أهلي يحاسبوني في البيت، وأنت تقول لا، تقول ربما أن أبي سيحاسبني. نعم أي نعم. إذا خرج خارج المجلس خلاص، لو فرضنا أنت الآن ذهبت ورجعت خلاص انتهى المجلس. نعم، ولا إيه يقلب ولا يقلبه. والمنابذة أن ينبذ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، يعني يلقي له الشيء ويكون له له وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراضي. يعني الإنسان يحتاج أن ينظر ويحتاج يسأل، الآن لما تشتري شيء من هنا تلبسه، وأحيانا إذا أنت في المكتب تقول إذا أخذت ولم يعجبك أرجع، هذا موجود هنا بكثرة بحمد الله تعالى، كله يدل على أن الإنسان حتى يأخذ الحاجة وهو راض عنها. واللبستان اشتمال الصماء، عندكم هذا اللبستان جيد، هو هذا أنا كتبت في هذه يعني طلعتي من الكتاب سحبناه من البي دي اف. لا صحيح، واللبستان حتى أنه واللبستان مشروع تحت اللبستان صح. قلنا لأم هو الشرح شيء، فقلنا من المخطوط وحاشية مخطوطة البقاع وهي رواية أبي ذر الهروي، وفي غير ذلك واللبستين اشتمال الصماء، لما الإنسان يلبس شيء ويكون هذا مغلق عليه بالكلية ليس فيه فتحات، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبس الأخرى احتباءه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، لأنه قد ينكشف، فنهي عن الأولى لأن منظرها قبيح. يعني لو فرضنا شخص من الأشخاص فقد أحد نعاله، هل يمشي بنعل واحدة؟ لا يمشي بنعل واحدة، لأنه إذا مشى بنعل واحدة سيمشي مشية المتمايل، فنهي عن ذلك، إما ينعلهما كليهما وإما يقلعهما كليهما. فهذا أيضا لما الإنسان يشتمل الصماء ويظهر بمنظر القبيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل ذلك حتى يكون المسلم بين المسلمين كالشامة بين الناس، ويكون قدوة بالقول والعمل، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فالإنسان يظهر بالمظهر يعني الذي يؤثر في الآخرين. قال واللبس الأخرى احتباءه بثوبه وجالس، لما يحتب الإنسان بثوبه فقد تنكشف عورته ليس على فرجه منه شيء، لكن الإنسان إذا كان ليس على فرجه شيء أي حركة ربما تؤثر. بسم الله. ثم قال باب الاحتباء في ثوب واحد،

ويعلم أن المكان الفلاني ليس فيه محدث يحدث، يذهب خلسة وخفية ويجهز زادة وشيطة ويذهب يبقى أيام يقيم في هذه المدينة يبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: من خلفت على أهل العراق؟ فقال له: تركت بها أيوب ويونس بن عبيد وابن عون والتيمي. فقال له: ذكرت الناس، يعني ذكرت الناس المضبوطين الذين يحملون راية العلم. قال فيه ملمح على أن الإنسان حيثما كان لا بد أن يؤثر. قال ابن حبان: من سادات أهل زمانه، هذا عبد الله بن عون البغطري يقول: من سادات أهل زمانه عبادة وفضلا وورعا ونسكا وصلابة في السنة وشدة على أهل البدع. قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، أي في السن باعتبار قريب على سن أيوب، لكن هو عمر أكثر عبد الله بن عون حتى توفي عام 51 و100، أما أيوب فتوفي عام 31 و100. عن محمد اللي هو محمد بن سيرين توفي عام 10 و100. وذلك هؤلاء جميعا عن أيوب بن عون سمعوا، ويونس بن عبيد سمعوا من محمد بن سيرين. عن أنس قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تعدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل شيء يدخل في جوفه، نعم، حتى تغدو به. ما هي مستنسخة، أخذناها من تحت الركام هذه الأوراق. قل: فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. طبعا التحنيك لما يأس الإنسان بتمرة ويروكها ثم يأخذ من اللعاب الذي ملتصق بهذا الشيء، وكل هذا اللعاب يعني له حلال. وهناك بحثان كنديان يعني أثبت أن الحلال من ريق البالغ تؤدي إلى مناعة ضد مرض أبو صفار. طبعا بعض العلماء قال بأن هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بركته متعدية، والصواب أنه هذا ليس خاص، والخصائص تحتاج إلى دليل. يقول: حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائط، أي في بستان، وعليه خميصة حريثية وهو يسم، يعني وهذا يسم، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، الوسم يعني وسم الدواب وتعليمها. وقال بأن هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بأموال المسلمين حتى تعلم حتى لا يعتدى عليها. نعم نعم، انتهى الحديث. ثم قال: باب الثياب الخضر، فاللباس الأخضر لا بأس به. نعم. هل يجوز يا شيخ تحنيك الطفل؟ تحنيف الطفل غير نعم، نقول انه سنه وليس هذا خاصا. باب الثياب الخضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب، هذا تعرفوها من تأكيد، يعني محمد بن بشار اللي هو بن دار، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي قال اخبرنا ايوه بن ابي تيميه السختياني عن عكرمه، هذا تقدم معلقا رقم 2422 هذا الخبر، أليس صحيح؟ ذكر سيدي المحقق قال هذا الحديث من الحديث التي تقدمت رقم 100 أبو خالد بعدد فيه وهي إسلام، فإنه قال بعد ذكر الحديث فيه ذكر عائشة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن. إحنا ألم يرد عندنا موصول هذا الخبر؟ عندنا وضع رقم سيدي 2060. لا، مر عندنا موصول قريبا وشرحنا هذا الحديث، ولذلك هذا جيد أن المحقق نقل هذا. الانتقادات الدارقطني وغير الدارقطني إنما تتعلق بصنعة الإسناد وليس فيما يتعلق بالصحة، فنحفظ هذا الشيء. نعم. فالخبر تقدم موصولا وهو ثابت الموصول أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير، ابن الزبير مصحيح بفتح الزاي وكسر الموحدة،